إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم سلطان العلماء العز بن عبد السلام. العلم عند الله في الأرض وفي السماء. العلم عند الله ميراث الأنبياء. في ليلة الإسراء في يوسف والعذراء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. بطولة مديحة حمدي، طارق دسوقي، خالد الذهبي، أمان البحطيطي، يوسف إسماعيل، خالد عبد السلام، ومحمود زكي. العلم عند الله كنوز الأتقياء. العلم عند الله في السادة الأولياء. في لوحة الدعاء لعباده العلماء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء. لمن أراد وشاء. تأليف وليد برهان. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. إخراج محمود محجوب. هو الفقيه النابه الذي بلغ رتبة الاجتهاد، وهو القاضي العادل الذي عرف التاريخ مواقفه المشهورة فصار مضرب المثل في إحقاق الحق. ولد العز بدمشق ونشأ بها ودرس علوم الشريعة واللغة العربية. من أين لك بتلك المعلومات عن شيخي سلطان العلماء؟ لقد قرأت عنه العديد من... وهل من قرأ كمثل من سمع؟ ماذا تقصد يا شيخ تقي الدين؟ أقصد أن أروي أنا، لأنني سمعته من شيخي ابن عبد السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. فلتعلم يا تقي الدين أن معظم الناس خاسرون وأقلهم رابحون. فمن أراد أن ينظر في خسره وربحه فليعرض نفسه على الكتاب والسنة، فإن وافقهما فهو الرابح إن صدق ظنه في موافقتهما، وإن كذب ظنه فيا حسرة عليه. وقد أخبر الله بخسارة الخاسرين وربح الرابحين، فأقسم بالعصر إن الإنسان لفي خسر إلا من جمع أربعة أوصاف: الإيمان، العمل الصالح، التواصي بالحق، التواصي بالصبر. نعم يا تقي الدين، وقد روي أن الصحابة كانوا إذا اجتمعوا لم يفترقوا حتى يقرؤوها. واختلف في العصر، فقيل هي الصلاة الوسطى صلاة العصر، وقيل العصر آخر النهار، وقيل العصر الدهر. واختلف أيضا في الصالحات، فقيل هن الفرائض، وقيل أيضا هي الأعمال الصالحات. برع العز بن عبد السلام في الفقه والأصول واللغة العربية، وفاق الأقران والأضراب، وجمع بين فنون العلم من التفسير والحديث والفقه واختلاف الناس ومآخذهم، وبلغ رتبة الاجتهاد، ورحل إليه الطلبة من سائر البلاد، وصنف التصانيف المفيدة. اختلف في الحق، فقيل هو الله وتقديرها، وتواصوا بطاعة الله، وقيل الإسلام. وأما الصبر فيحتمل أن يراد به الصبر على الطاعات، فيدخل فيه الصبر على المعصية وعلى الطاعة. ويحتمل الصبر على المصائب والبليات يا تقي الدين، لقد تعبت، فلنكمل بعد أن أستريح قليلا. قلنا يا تقي الدين إن الصبر يحتمل أن يراد به الصبر على الطاعات، فيدخل فيه الصبر على المعصية وعلى الطاعة. ويحتمل الصبر على المصائب والبليات. نعم يا تقي الدين، ولولا الصبر على البليات ما استطعنا العيش في هذه الدنيا. نعم، أعلم ماذا تقصد يا شيخنا. الدنيا تمر على كثير من البشر يا تقي، الدنيا ثقيلة لا يخفف ثقلها إلا الصبر والإيمان. لقد عانيت كثيرا يا شيخنا ابن عبد السلام. لقد فتحت جرحا عميقا يا تقي الدين. لم أقصد يا شيخ، لكني أردت أن أعلم بعض حياتك وما عانيت. لقد توفي أبي، فذهبت للعمل في نظافة المسجد وحراسة نعال المصلين التي يتركونها خلفهم أمام باب المسجد، ولم يكن لي سكن، فسمحوا لي أن أنام في زاوية المسجد على الرخام. ولماذا لم تسكن بيتك؟ بموت أبي لم نستطع سد أجرة البيت، فطردنا منه. لقد شقيت يا شيخ عبد العزيز. كنت وأنا أقوم بتلك الأعمال الشاقة في المسجد وما زلت طفلا أسمع كلام الشيوخ في حلقات العلم، وكنت أتمنى أن أكون طالب علم. ألم تحاول مرة أن تجلس إلى تلك الحلقات؟ لقد حاولت مرة ومرات، لكن كان الطرد دائما في انتظاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وما هو الكلأ يا شيخنا؟ من أنت أيها الفتى؟ أنا الذي ينظف المسجد ويحرس نعال المصلين. قم إذن واذهب لنظافة وحراسة نعال المصلين حتى لا تسرق. ما لك أنت وما للعلم؟ هيا اذهب ولا تضيع وقتنا. عجبا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ثم يطردني وينهارني لأنني أطلب العلم. لقد فتح شيخنا العز بن عبد السلام عينيه على حياة شاقة لم يصلنا منها الكثير، نظراً لأن كتب التاريخ لم تسجل شيئاً كثيراً عن نشأته الأولى أو عن آبائه وأجداده، لأنه لم يكن لهذه الأسرة مجد أو سلطان أو علم. كنتم مع سلطان العلماء العز بن عبد السلام. العلم عند الله كنوز الأتقياء، العلم عند الله في السادة الأولياء، في لوحة الدعاء لعباده العلماء. إنما يؤتي الله العلم لمن أراد وشاء، لمن أراد وشاء، لمن أراد وشاء. مساعد مخرج نسرين شوقي، المخرج المنفذ هيام فاروق. سلطان العلماء العز بن عبد السلام مع تحيات وليد برهام ومحمود محبوب.